بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في كتاب شذور الذهب لشيخنا ابن هشام عند قوله: ثم قلت السادس، يعني الباب السادس مما خرج عن الأصل، الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب، الشيخ العمريتي قال بيتين، قال: والنون في المضارع الذي عرف، بيفعلان تفعلان أنتما، ويفعلون تفعلون معهما، وتفعلين ترحمين حالي، واشتهرت بالخمسة الأفعال. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الباب السادس مما خرج عن الأصل. احنا قلنا الأصل الضم علامة الرفع، الفتح علامة النصب، الكسر علامة الجر، السكون علامة الجز، هذه علامات إعراب أصلية. خرج عنها المثنى فيرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. وخرج عن ذلك جمع المذكر السالم، فهو يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة وعن الفتحة. خرج عن ذلك الأسماء الستة، فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وكل هذا يسمع في آية في القرآن الكريم: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يبقى يوسف وأخوه مرفوع بالواو هو أحب إلى أبينا مجرور بالياء، إن أبانا منصوب بالألف. هو يقول السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة، وبعض العلماء يقول عليها أفعال خمسة، أفعال خمسة. اطرق الباب يا ابن. قال: والنون في المضارع الذي عرف، بيفعلان تفعلان أنتما، ويفعلون تفعلون معهما، وتفعلين ترحمين حالي، واشتهرت بالخمسة الأفعال. ما هي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة؟ الشيخ يقول: كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، أو الرجال أو الرجلان يفعلان زي يكتبان، أو تفعلان أنتما تكتبان، هم يفعلون وأنتم تفعلون، وتفعلين بتاء الخطاب. إذن هذه الأفعال كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. قد يقول قائل منكم: لماذا جعلها العلماء خمسة وهي ثلاثة فقط؟ لأن الشيخ لما شرح قال كل فعل مضارع اتصل به، كل خد بالك شيخ مصطفى، كل فعل ها مضارع اتصلت به ها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هو ذكر ثلاثة فقط، لماذا جعلت خمسة؟ لأن المضارع عند اتصاله بألف الاثنين له صورتان، إما أن يبدأ بياء الغيبة وإما أن يبدأ بتاء الخطاب، وكذلك واو الجماعة. فأقول مثلا أين زيد وعمر، أقول هما يلعبان باسم ياء الغيبة، وعندما يأتيان أقول هل كنتما تلعبان بتاء الخطاب، وأقول مثلا الأطفال يلعبون وأنتم تلعبون. كم صيغة ذكرتها الآن؟ أربعة. ياء المخاطبة لها صورة واحدة فقط تبدأ بالتاء، أقول أنت تقرأين تجلسين، عشان كده العلماء سموها أفعال إيه؟ خمسة، يعني الصور التي تأتي عليها خمسة فقط، خلاص. ولذلك شيخنا في سورة البقرة والله خير بما تعملون بما يعملون، يعني فيها قراءتان بين، أيوة لا 85 في الشطبية قال إيه؟ على كل هما يعني يعملون ده اسمه الغيبة وتعملون ده الخطاب. هو قل في المقدمة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون، ترفع لدي، وهذا ما قاله العمريطي، قال والنون في المضارع الذي عرف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي، واشتهرت بالخمسة الأفعال. فهذه الأفعال ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، نيابة عن إيه؟ عن الضمة. اسمعوا كده يا أولادي، اسمع كده، لما أقول مثلا ها زيد، انتبهوا كده، يقرأ الدرس أو يجلس في المسجد، يجلس أهو زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يجلس فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ودي علامة أصلية. أقول الزيدان يجلساني، الزيدان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف لأنه إيه؟ مسمى. يجلسان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة، الضمة مشيت حذفت وجت مكانها النون، يبقى ده مرفوع بثبوت النون، مرفوع يا أولادي بثبوت النون، يعني هذه الأفعال هرفعها بثبوت النون نيابة عن إيه؟ عن الضمة. طب إذا قلت زيد لن يجلس، لن يجلس ده فعل مضارع منصوب علامة نصب إيه؟ لأنه مسبوق بيه يا أولادي، أقول التلميذان لن يجلس وأحذف النون، لن يجلسوا أصلها يجلسون أحذف النون، صح ولا لا؟ يبقى هذه الأفعال تنصب بحذف النون، تنصب إيه؟ نيابة عن الفتحة. طب نقول زيد لم يجلس، ده فعل مضارع مجزوم بلم علامة الجزم إيه؟ أقول الزيدون لم يجلسوا. طبعا في آية جمعت بين النصب والجزم في سورة البقرة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، صح يا شيخنا؟ أشوف لم تفعلوا، لن تفعلوا، لن دي أداة جزم، يبقى ده فعل مضارع مجزوم بلام علامة الجزم حذف النون، ولن أداة نصب، ده فعل مضارع منصوب بحذف النون. يبقى هذه الأفعال كما قال شيخنا الباب السادس مما خرج عن الأصل، خلاص يا مولانا؟ وهذه هي الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين ها أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، حكمها أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتلزم بحذفها نيابة عن إيه؟ عن الفتحة والسكون. مثال الرفع فيها عينان تجريان، ها سمعني ولاد ولا لا؟ فيها عينان إيه؟ تجريان. أشوف الجميل في الشيخ هنا يا أولادي، الجميل إني بيستشف الآيات القرآنية، فيها عينان تجريان، يبقى فيها جار ومجرور خبر مقدم، عينان مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف لأنه مثنى، تجريان ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة، ألف الاثنين فاعل، فيها عينان إيه؟ طيب وأنتم تشهدون، وأنتم إيه؟ تشهدون، وأنتم تعلمون الأول، وأنتم تعلمون وأنتم تشهدون، طيب وأنتم تعلمون يبقى أتى بفعل مضارع اتصل بي واو جماعة بس بإيه خلاص أولادي مثلها وأنتم تشهدون. يبقى أنتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يبع عن الضمة واو جماعة فاعل. الجملة الفعلية خبر مبتدأ صح يا شيخنا؟ طيب وهم لا يشعرون، شوف وهم لا يشعرون جميل الآية وأنتم تشعرون وهم لا يشعرون ده جميل يا شيخنا صح؟ جميل ليه؟ عشان إيه؟ جاب ياء الغيبة وتاء الخطاب وأنتم إيه؟ وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون يبقى وأنتم تشهدون وهم لا يشعرون. أنتم تشهدون بدأ بشيخنا إيه؟ بالتاء وهم لا يشعرون بدأ إيه؟ بالياء. فيها عينان إيه؟ تجريان. طيب ومثال الجزم والنصب قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، مش احنا عربناها هذه؟ عربناها ولا لا؟ فإن لم تفعلوا ولن أيوة الله يفتح عليك. هذه إن حرف شرط جازم، لم حرف جزم ينفي المضارع ويقلب الزمن الماضي، فإن لم تفعلوا ده فعل مضارع مجزوم بلام علامة الجزم حذف النون لأنهم الأفعال الخمس واو الجماعة دي فاعل. طيب لم تفعلوا في محل جزم فعل الشرط خلاص، ولن تفعلوا الواو حرف عطف، لن حرف نصب ينصب الفعل المضارع، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن علامة النصب حذف النون واو الجماعة فاعل. يبقى هذه الآية مثال للجزم والنصب خلاص. قال لم تفعلوا جازم ومجزوم، شوف الاختصار والجمال، لم تفعلوا ايه؟ جازم ومجزوم. اين الجازم؟ لم، واين المجزوم؟ تفعلوا. طيب ولن تفعلوا ناصب ومنصوب، ناصب اللي هو لن ومنصوب تفعلوا. فان قلت كان معترض اعترض عليه فما تصنع في قوله تعالى الا ان يعفونا، ما احنا عندنا ادوات النصب يا شيخنا ان ولن وكي واذا، هذه ادوات النصب يعني هذه تدخل على الفعل المضارع تنصبه. اسمع كده، والذي اطمع ان يغفر لي، لن اكلم اليوم انسيا، حضرت لكي اتعلم، اذا تنجح جوابا لمن قال ساذاكر. المهم هذه الا، شوف الا ان يعفونا، ظاهر هذه الايه ان يعفون ده فعل مضارع اتصل بواو الجماعه والنون ديا اللي هي علامة رفع ما تفع بثبت النون ودخلت آن اللي هي الناصبة. طيب ازاي ده يبقى فعل مضارع مرفوع بثبت النون وفي نفس الوقت مسبوق بأداة نصب وكان ينبغي أن تحذف النون خلاص. فإن قلت يعني ظاهر الآية دي إن ده آن أداة نصب وده فعل مضارع منصوب بأن ومع ذلك النون ثبتت وكان ينبغي أن تحذف، فهمنا الاعتراض؟ فهمنا هذا؟ طيب هو يقول قلت ليست الواو هنا واو الجماعة، ولانتبه الواو دي ليست واو الجماعة، لأن يا أولادي خدوا بالكم أصل الموضوع إيه ها عشان نفهم الموضوع إن شاء الله. لمول عفا يعفو، أدي عفا المضارع يعفو، ومثلا زي راجا ها يرجو صح ولا لا؟ صح. الألف دي أصلها واو صح يا أولادي؟ واو صح؟ نعم. إذن دي واو علة، واو يا أولادي؟ واو يعني حرف علة يعني نعم. يعني زي دعا يدعو خلاص؟ نعم. أو مثلا دعا أهو دعا أقول يدعو دي واو علة دي يعني حرف علة صح؟ صح. كويس. لو قلت الرجال ها يدعون، خد بالك يدعون المفروض يدعو ده فعل مضارع متل بالواو وفي واو جماعة يدعون ها صح كده ولا لا؟ فسمع كم واو؟ واو لام الكلمة والواو الثاني والواو الثاني واو جماعة، فلا يمكن أن يلتقي ساكنان، يعني هذه واو ساكنة وهذه واو ساكنة خلاص. فإذا قصدت رجال أحذف الواو دي اللي هو واو العلة وأقول الرجال إيه يدعون. طيب لما أحذف واو العلة ده يبقى وزن الفعل يا مولانا ها يفعون، لأن لام الكلمة حذفت، لام الكلمة إيه وبقت واو الجماعة، يبقى الأول ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون صح، والواو الموجودة دي واو الجماعة، أين واو الفعل حذفت لالتقاء الساكنين. طب نقول مثلا النسوة ها يدعون، الواو دي ليست واو جماعة لأن النسوة مش جمع مذكر، مش واو جماعة تعود على مذكرين يعني، يبقى النسوة تدعون دي واو العلة، دي واو يا شيخنا والنون دي علامة رفع، زي مثلا والوالدات ها يرضعن صح ولا لا، يبقى خد بالك يرضعن ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، هي نفسها يدعون إلا أن يعفونا، فالنون دي نون النسوة رفع علامة رفع فاعل يعني، والواو الموجودة دي ها دي الواو ايه ها اصل فعل هلام الكلم يعني، يبقى ده على وزن يفعلنا، على وزن اولادي يعني لام الكلمة موجودة. اذا النون في النسوة نون ايه جماعة النسوة فاعل والواو لام الكلمة صح، فقوله تعالى الا ان يعفونا، الا ان يعفونا يقصد النساء او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني المهر مثلا يمكن للمرأة أن تتنازل لزوجها أو ولي أمرها صح ولا لا، قال إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يبقى يعفونا مش الرجال ده النساء، يبقى ده النسوة، يبقى إلا أن يعفونا، أقول ده فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن، مبني على السكون لاتصال بنون النسوة في محل نصب بأن، نون النسوة دي ده ضمير رفع في محل رفع فاعل صح، فأقول لك ليست الواو هنا واو جماعة إنما دي واو العلة، والنون اللي بعدها ما هيش نون اللي دخل على الأفعال الخمسة، لأن الأفعال الخمسة عايزين كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو أو ياء، وهذه ليست واو جماعة، هل ليس إيه أيوب خرج خلاص، فهو قال هذا، قال قلت ليست الواو هنا واو الجماعة وإنما هي لام الكلمة في قولك زاد يعفو على وزن يفعل، وليست النون هنا نون الرفع إنما هي اسم ضمير عائد على المطلقات، المطلقات يعني المرأة إذا طلقها زوجها فلها المهر وبقية المهر صح ولا لا، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يا ممكن المرأة تتنازل عن حقها، هذا معنى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة إيه النكاح صح، يبقى الواو هنا ليست واو جماعة إنما هي واو الفعل، والنون هنا ده ضمير عائد على المطلقات صح يا ولد ولا لا، كما أنك إذا قلت النسوة يخرجنا يخرجنا يعني إلا أن يعفونا زيها كده خلاص أو يكتبنا كان ذلك وزنه، وأما إذا قلت الرجال يعفون يبقى الواو والجماعة ونون علامة الرفع يعني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من الأفعال الخمس، طب أين واو الفعل حذفت، والأصل يعفون بواوين واو الفعل واو الجماعة، لكن حذفت واو الفعل لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة خلاص يا أولادي. طيب طيب هنا بقى قال ايه ليه شيخنا حذفت الواو الاولى دون الثانية، انتبه كده يعني الرجال يعفون هذه واو الفعل ده على وزن ها يفعلون، الواو الاولى دي لام الكلمة ودي واو الجماعة، لماذا حذفنا الواو الأولى اللي هي لام الكلمة وأبقينا الواو الثانية اللي هي واو الجماعة، ده السؤال يعني فهمتوا يا أولاد، قال لي ثلاثة أمور، أن الأولى جزء كلمة جزء إيه لأن يعفو زي يرجو صح ولا جزء من كلمة، ما هي عندنا لما اقول خد بالك اهو كتب على وزن ايه فعل، لما تحذف الباء، الباء ده جزء من كلمه صح ولا لا؟ جزء من كلمه، فالواو ده جزء من كلمه صح. طيب والثانيه كلمه، الواو جمع دي كلمه لانها عايده على جماعه مذكرين، يعني الواو لوحدها كلمه لانها عايده على جمع، فهمت ولا لا؟ لكن الواو دي جزء من كلمه، وحذف الجزء ايسر من حذف الكلمه، يعني كونك تحذف يعني حذف جزء اسهل من حذف كل، بدل ما تحذف الكلمه كلها احذف ايه الجزء. الثاني ان الاولى دي اخر الكلمه صح ولا اخر الفعل يعني صح ولا ما عفا يعفو عفا يعفو صح ولا هذه العين الفه الواو الالف دي اصلها واو اهي مش كده؟ يبقى الواو دي اخر جزء في الكلمه صح، والحذف بالاواخر اولى. الحذف بالاواخر ايه اولى، لان بيبقى فيها خفه، يعني تقول يا اسماء تقول يا اسماء وتحذف الهمزه تخفيفا صح ولا لا؟ وبعدين قال الثالث ان الاولى لا تدل على معنى والثانيه تدل على معنى، يعني الواو دي ما لهاش معنى، ده حرف عله بس، لكن الثانيه ليها معنى الاهم لان معنى الجماعه ضمير يعود على جمع، حذف ما لا ليس له معنى اولى. اظن واضح. شوف الشيخ مبارع يعني ما شاء الله ها رحمه الله. ولهذه الاوجه حذفوا لام الكلمه في غاز وقاض دون التنوين لانه جاء به لمعنى وهو كلمه مستقله ولا يوصف بانه اخر اذ الاخر الياء. طب انت مش فاهمين دي؟ قولوا مش فاهمين وخلاص. طيب صلوا على النبي وعلى السلام. مش في واحد يا مولانا لاعب كره اسمه هادي خشب باين؟ شوف شوف كلمه هادي، شوف ادي هادي خلاص سهله دي. هادي المفروض ارفعه بدا بالضمه، اقول هادي يو، الضمه ثقيله على الياء، وطالما ثقيله حذفت، حذفت لي ثقلها، يقول اقول هادي بس، يبقى ده مبتدا مثلا مرفوع بضمه مقدره، منع مظهور الضم الثقل. فهمت يا ابني؟ طيب بعد ما حذفنا الضمه دي، لاحظ ان هادي دي هل هي معرفه بالف ولا لا ولام ولا دون ولا ليست معرفه؟ لا ما قلت قال هادي، لا قلت هادي بس، يبقى لابد ان تنون، يعني شوف ده قلمه القلم، يبقى ما ينونش، احذف ال تقول قلم، يبقى الاسم لما يبقى في ال التنوين لا يوجد، حذفت ال يبقى يجي التنوين. القلم لا تقل القلم صح ولا؟ إذا حذفت أل قلت قلم، للكلمة لابد أن تنون. طب إذا دخل أل حذف التنوين، ما إحنا الاسم يتعرف إما بدخول أل وإما بدخول التنوين، يبقى في أل التنوين يمشي. طب التنوين وصل يبقى أل تمشي، فهمت ولا؟ طيب هنا الكلمة فيها أل، يبقى لابد أن تنون. شوف كده ها لمول هادي يون، خد بالك ون عشان ابين ده اسم، يعني الياء ساكنه مش بعد ما حذفت الضمه اصبح ساكن، ما احنا حذفنا الضمه لثقلها فاصبحت الياء ساكنه، لما حذفت الحركه اصبحت الحرف ايه ساكن، وعايزين نلحقوا التنوين، التنوين عباره عن نون ايه ساكنه. شوف شوف محمد دون دون، انا اضفت نون ساكنه، يبقى التنوين نون ساكنه والياء ساكنه، فالتقى ايه ساكنان. لما التقى ساكنان عملوا أفلا مع بعضهم، فإيه نحذف الياء دي، لما نحذف الياء دي نروح نجيب التنوين. طب التنوين دي اللي كان ضمتين خلينا كسرتين ليه؟ علشان عرفك المحذوف ياء، فهمت ولا لا؟ هذه الحكمة، لما أكسرها أقول لك انتبه في ياء اتحذفت، بعكس هدى أخلي الضمتين فتحتين عشان في ألف محذوفة، فهمت ولا لا؟ أظن وصل كده؟ فهنا بقول لك نفس العلة اللي احنا قلناها، إلا أن يعفون وحذفنا لام الفعل وأبقينا واو الجماعة، نفس العلة هنا. أولا الياء اللي محذوفة دي مش دي جزء كلمة؟ ما اسمه هذه خشبة صح ولا لا؟ يبقى الياء دي جزء من كلمة وحذفنا الجزء ده، لكن التنوين جاء لمعنى ايه معنى ان عرفك ده اسم؟ يعني التنوين ده بالجر والتنوين والنداء وال ومسند الاسم تمييز حصل، يعني حصل تمييز الاسم بالجر وبالتنوين. يبقى اذا التنوين جاء لمعنى عشان عرفنا الكلمه ده اسم، صح يا ابني ولا لا؟ لكن الحرف الياء دي ما لهاش معنى، ده جزء كلمه، فحذفنا ما ليس له معنى وابقينا ما له معنى. يبقى ليه قلنا هادم ومن فوقهم غواش؟ فهمت ولا لا؟ اقول مثلا هاد او قاض او داع، مش كده ولا لا؟ ليه ابقينا التنوين؟ لان التنوين له معنى بعكس حذف الحرف الاخير ده ليس له معنى. يبقى ده السبب في حذف الحرف الاخر، اللي احنا قلنا الحرف الاخر الحذف بالاواخر سهل وده جزء الكلمه صح، وبعدين ابقينا ليه التنوين؟ لان التنوين له معنى لكن الياء ليس لها معنى، فابقينا ما ليس ما له معنى. انت عرفت العله دي صح ولا لا؟ هذا واضح. يا سلام، شفت تعليل النحو جميل ازاي؟ طيب ويزيد وجها رابعا وهو انه صحيح والياء معتله. الياء دي يا اولادي حرف عله صح؟ صح. الياء دي حرف ايه؟ حرف عله، لكن التنوين صحيح. خلاص يا بني فاهم؟ نعم. طيب ثم قلت السابع العجيب يا شيخنا انه في المتن قال واما نحو تحاجوني في المحذوف نون الوقايه. الشيخ سبحان الله يعني ذكر هذا في المتن ونسي ان يشرحه. مش كده ربنا قال عن القرآن ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ اشوفوا نص عليها في المتن ولم يشرحها في الايه؟ يحكت اتحجن دي فيها لغات يا شيخنا، فيها قراءات دي ها صح؟ اتحجنني سمع يا مولانا؟ يبقى تحاجوني، تحاجون ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو الجمع دي فاعل، النون دي اسمها نون الوقاية، يعني تقي الفعل من الكسر. أي فعل بعد ياء متكلم لازم نجيب نون. أقول فلان أكرمني، شوف فلان أكرمني، لو حذفت النون هتقول أكرمي، إحنا عايزين نقي الفعل من الكسر فجبنا النون دي، تسمى نون الوقاية، يعني زي ما أنا لابس كده شوف عشان أقي نفسي من البرد. فأي فعل تأتي بعده ياء متكلم تسبق نون اسمها نون الوقاية عشان تقيم الكسر، فهمتوا؟ طيب دي فيها أتحاجو، يبقى النون الأولى اللي ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والجماعة فعل، النون اللي بعدها نون الوقاية. طب من قرأ أتحاجوني بدون واحدة، هل المحذوفة نون الرفع ولا نون الوقاية؟ اختلف العلماء، فهمت ولا لا؟ أيوة. من عندنا كم نون؟ النون الأولى ده أرب، ما احنا قلنا دي ترفع بثبوت النون خلاص؟ أيوة. طيب والنون الثانية نون الوقاية، أيهما الموجودة وأيهما المحذوفة؟ هو قال كده إيه ها؟ فالمحذوف نون الوقاية، المحذوف إيه؟ نون الوقاية، صح يا شيخنا؟ ليه يا مولانا ليه محذوف نون الوقاية؟ أصل دي علامة رفع، علامة رفع يعني نابت عن الضمة، فجاءت لمعنى إن الفعل ده مرفوع، فلو حذفنا نون الرفع هي نون الوقاية بتيجي بس عشان تقل فعل من الكسر، صح ولا لا؟ طب ما هي حلت محلها نون الرفع دي، ما احنا حملنا الفعل، بس لماذا حذفنا نون الوقاية وأبقينا نون الرفع؟ لأن نون الرفع ده هي العلامة الأصلية.